عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا البرنامج الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا بما سنقول ونسمع فيه إن شاء الله. هذا البرنامج هو بعنوان مشكلات الأطفال تحليل وحلول، مشكلات الأطفال تحليل وحلول. الحقيقة يعني هذا موضوع يعني مهم للغاية، وموضوع دعت إليه الحاجة. يعني في الحقيقة الأمر ده يمكن بالنسبة للواحد شخصيا، بما أنه في محيط يعني اختصاصه الدقيق، فكتير جدا كنت يعني أتمنى أن نتوجه يعني لإخواننا من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، وخصوصا يعني غير المتخصصين في تدريس منهج المتدبر الصغير أو تدريس منهجنا وبرامجنا في أكاديمية المتدبر الصغير أو في أكاديمية بهج للتعليم المعاون. كنت حابب أن أنا أتوجه لهم الحياة يعني ببعض الخطابات حول أطفالنا اللي هم مخزوننا الاستراتيجي، اللي هم بالنسبة للأمة دي هم ثروتها الحقيقية. فكنت حابب أتوجه لهم بخطابات تخص الأطفال، لأن الحقيقة يمكن ما يخص الأطفال، إحنا مثلا في دبلومة إعداد معلمة المتدبر الصغير في مرحلة الدراية وفي مرحلة الرعاية، إحنا الحقيقة بناخد كلام تفصيلي كتير عن الأطفال وما يتعلق بيهم ومشاكلهم وكل أمورهم. لكن الحقيقة الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، كل حتى الإخوة والأخوات، كل المحبين والمهتمين بالأطفال، في حاجات في رسائل كنت أتمنى أوصلها لهم تخص الأطفال، وخصوصا يعني هذه الرسائل رسائل متعلقة بمشكلات موجودة في الواقع. يعني هي إلى حد كبير مرتبطة بمكابدات موجودة في الواقع اللي احنا نحيا فيه. الحقيقة كنت يمكن أتمنى إن الناس يعني تتعلم أو تتكون فيما يخص الأطفال بمنهاج وبنظام مرتب، ممكن نقول عليه هو منهاج أصلا وقائي قبل ما نروح للعلاج، ومنهاج يعني تحصيني قبل ما نروح لمحاولة إن احنا نتجاوز المشكلة القائمة أو الموجودة. لكن يمكن ده مش متيسر لكتير من إخواننا وأخواتنا، وفي زحمة الحياة وانشغالاتها وزحمة اللي احنا بنعيشه النهاردة، كان لابد ان احنا نحاول نعمل حاجة او ناخد ولو خطوة. علشان كده يمكن البرنامج ده بينتمي لمسار مهم من مسارات عملنا في مركز العلم والعمل او في معهد العلم والعمل او أكاديمية المتدبر الصغير. احنا دايما عندنا مسار بنسميه المسار التأهيلي البنائي التعليمي، وفي مسار تاني احنا بنعتبره المسار الاعلامي التثقيفي الجماهيري. فيمكن المسار التعليمي البنائي التأهيلي الى حد كبير بيهدف لبناء معلم او معلمة متخصصة فيما يخص الطفل، لكن المسار التثقيفي التوعوي الجماهيري الى حد كبير بنبقى بنخاطب به الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات والإخوة والأخوات وكل المهتمين والمهتمات بالأطفال، سواء كانوا في البيوتات أو في المؤسسات أو حتى سواء كانوا أفراد يعني. وده ما يمنعش أن هذا الكلام هيستفيد منه الناس المتخصصين، بس أقصد أن يمكن خطابنا إلى حد كبير بيبقى متوجه لإخواننا وأخواتنا من غير المتخصصين في تدريس منهجنا. هم الحمد لله ممكن يكونوا اختصاصهم في الأطفال بشكل عام على مستوى الأبدان أو على مستوى مثلا الوجدان أو العمران، ربما يكون تخصصهم يعني أفضل مننا وأحسن مننا، لكن إحنا بنتكلم في حتة الاختصاص في برامجنا ومنهجنا بشكل أساسي، ده اللي إحنا نقصده دايما بكلمة المتخصصين أو غير المتخصصين. فالشاهد يعني إن أنا كنت وددت كثيرا الحقيقة إن أنا يعني أخاطب الناس في هذه المسألة وأتكلم في الأمر ده، والحقيقة مش هيكون كلامي هو مجرد كلام نظري بننظر فيه من برج عاجي. لا، الحقيقة هو يكون إلى حد كبير كلام هو من رحم المكابدات، من رحم المكابدات الحقيقة، يعني مش مجرد كلام تأصيلي وخلاص، لا دي حاجات فعلا احنا بنبقى عايشناها وكبدناها ونحاول ناخد خطوات للحل فيها يعني. فآمل إن شاء الله إن الكلام ينفع. ليه أنا جيت من بوابة المشكلات؟ جيت من بوابة المشكلات الحقيقة، يمكن لأن ده بيبقى شاغلنا وديستريسنج شوية بالنسبة لنا. أنا اختصاصي الأصلي طبيب بطبيعة الحال، يعني قبل ما أخد يعني خطي في الاختصاصات الشرعية أو الاختصاصات النفسية اللي تخص الأطفال أو التعليمية. فإحنا كأطباء في الممارسة أو في المزاولة، يمكن كتير جدا كنا بنحاول ان احنا يكون عندنا حلول جذرية، نحاول يكون عندنا حلول وقائية. يعني مش هيخفى على شريف علم بعضكم وبعضكم ان النهاردة مثلا بقى فيه ما يسمى بالسوشيال بيدياتريك. يعني الاول كان بيقولوا ان طبيب الاطفال هو، لا انسى ان انا سمعت الكلام ده اول مرة سمعته كان من واحد من اساتذتنا الكبار في القصر العيني في طب الاطفال في بوريش تحديدا، كان اتكلم المساله دي في مؤتمر، وهو حد اسم عالم كبير يعني. فكان او يعني من اوائل من لفت انتباهنا لهذه المساله، لانه كمان هو كان عنده احتكاكات كثير بطب الاطفال في المجتمع. فكان بيقول لنا ساعتها ان طبيب الاطفال في مرحله من المراحل كان مهتم الى حد كبير بعلاج المرض نفسه. مثلا الطفل النهارده جاي عنده التهاب في اللوزتين، جاي عنده مثلا نزله شعبيه او نزله معويه، بنبقى مهتمين بالمساله دي. بس بعد شويه بدا الاهتمام يزداد ان هو يطلع من المرض للمريض. لا، انا ببقى مهتم بالطفل بشكل عام. فممكن يبقى مثلا الام جايه كل اشكالها ان الولد مثلا عنده التهاب في اللوزتين، لكن الحقيقه نلاحظ ان هو مثلا شفايفه بهتانه شويه، فناخد بالنا ان ربما يكون عنده انيميا مثلا، واحنا بنفحص القلب بتاعه ناخد بالنا ان ربما يكون داخل في انيميك هارت فيلير او فشل في القلب بسبب الانيميا. فيعني بقينا بنشوفه بشكل عام. ابعد من كده كمان بنشوفه بقى مثلا على مستوى النيوتريشن، على مستوى التغذيه بتاعته عامل ازاي، بنشوفه في مستويات مختلفة. يمكن يعني مش بنركز على المرض بس، كمان بنركز على المريض بشكل عام. بعد كده المرحلة الثالثة بقوا راحوا لما سمي بالسوشيال بيدياتريك او طب الاطفال المجتمعي، ان لا ده انا عايز كمان اهتم بقى بالطفل ده، مش بس بالمرض ولا بالمريض، انا عايز اهتم بما حول هذا المريض او هذا الطفل المريض. عايز اهتم اشوف الاسرة بتاعته، الواقع بتاعه الاجتماعي عامل ازاي، الواقع الصحي في بتاعه عامل ازاي، عايز اشوف كمان الواقع النفسي بتاعه، الواقع التعليمي بتاعه. الى حد كبير يعني مناحي مختلفة تخص هذا الطفل. فبدأ ما يسمى طب الاطفال المجتمعي او السوشيال بيدياتريك. الحقيقة انا المرة الاولى اللي سمعت في هذا الكلام يعني عجبني جدا جدا وابهرني جدا، لان الحقيقه يمكن ده اللي كان الواحد مهتم بيه او بيبحث عنه. كنت بقى يعني انا بشكل براكتيكال او بشكل عملي وانا شغال في عيادتي، كنت يعني بلاحظ، او حتى في المستشفى كنت المساله دي كتير جدا الحمد لله. مثلا انا ما كنتش ببقى مهتم بس بالمرض اللي جاي بيفحص، لدرجه ان في معظم الاوقات كنا بنكتشف حاجات او بننبه حاجات ربما تكون اخطر من الشكوى اللي الام جايه بيها او الاب جاي بيها. فكنت بحب كده، وكان دايما عندي بروتوكول واضح لفحص الحاله اللي قدامي. وطبعا معروف ان انت لما هتكون بتسلك بروتوكول او منهاج معين الحمد لله هتكتشف، هتطص فيك بالبلدي كده زي ما كنا بنقول للزملاء الصغيرين، هتطص فيك بالبلدي حاجات انت ربما تكون مش واخد بالك منها لو انت عندك سيستم او عندك منهاج خطوات ثابته بتاخدها في التعامل مع الحاله او فحصها. يمكن كمان كتير كنت بلاحظ ان مثلا بيواجهين لي بمشكله بدنيه، والحقيقه لا ان في وراها اشكاليه نفسيه، ان في وراها مثلا اشكاليه اجتماعيه، ان في وراها اشكاليه يعني على مستوى التغذيه. فكنت بلاحظ هذه المساله بشكل كبير جدا، وكنت بحاول على قد ما اقدر يعني بس في نطاق ضيق كده وبدون يعني زي ما بقول بقى تخصص او اهتمام واضح بالمساله دي، اللي نقدر ننجزه يعني. فعجبتني قوي فكره ان انت لا تتجاوز المرض للمريض في البيئه اللي هو فيها، في الدائره اللي هو فيها. فالحقيقه من هنا نورت قوي فكره اللي هي السوشيال بيدياتريك او طب الاطفال المجتمعي، نورت جدا في ذهن الواحد، وبقى حريص على ان هو فعلا يعني يحب ياخد خطوه في هذا الباب. قدر ربنا بعد كده الحمد لله، يعني بعد يعني ماجستير طب الاطفال والفتره ممارسه طب الاطفال، لما جاء تسجيل الدكتوراه حاولت ان انا اسجل الحقيقه في مكان يمكن يساعدني على المساله دي اكتر. فعلا قدر ربنا ساعتها سجلت في كليه الدراسات العليا للطفوله، حاولت مع زحمه الانشغالات والحاجات التانيه ان احاول يعني انهل من المكان على قد ما اقدر فيما يخص هذه المساله. كان ابان الكلام ده بقى كان فيه يمكن هم هناك مهتمين شويه بالطفل من الناحيه الصحيه، ودي ابعد من الناحيه يعني الطبيه، يعني الناحيه الصحيه هم مهتمين بقى. يمكن اقدر اقول باختصار ان دي مؤسسه كليه الدراسات العليا للطفوله في جامعه عين شمس، هي مؤسسه مهتمه بالسوشيال بيدياتريك، يعني مهتمه بطب الاطفال المجتمعي. فيمكن هم دي من الحاجات اللطيفه في المكان الحقيقه، ان هم مهتمين بالطفل في المجتمع، يعني دي برضو حاجه لطيفه جدا. ويمكن هم برضو كأنها مؤسسة بحثية بتبقى برضو مسؤولة عن القرارات اللي تخص الطفل، أو كأنها حاجة أشبه بأنها بتوجه القرارات فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بالطفل، وكأنها هي أكبرهم يعني. فالحقيقة يمكن ده وكان فيها يعني فيها مثلا أقسام متخصص فيها أساتذة من كلية الطب جامعة عين شمس تحديدا، سواء كان اساتذه في طب الاطفال او في غيرها من الحاجات التخصصات الاخرى، وكان في ناس من مهتمين ده البعد الاول والبعد الصحي اكتر، مش بس البعد الطبي، لا البعد الصحي، الصحه العامه البابليك هيلث وغيرها ما يتعلق بيها. كان مهتمين كمان بالجزء بتاع السايكايتري او الجزء الاضطرابات النفسيه المشاكل النفسيه بس بتاع الاطفال. والاهتمام الثالث كان من ناحية إعلامية شوية، الجزء الإعلامي يمكن بالنسبة احنا كأطباء مش واخد طبعا حقه زي الناس المتخصصين في الإعلام أكتر، لكن برضو كان في إشارات لي أو يعني بعض الحاجات اللي تخصه. فالشاهد إن المكان ده أنا حسيت إن هو في إضافة في النقطة دي، يعني اجتهدت على قد ما أقدر في إطار المتاح لي إن أحاول أستفيد منه، او على الاقل حتى يفتحوا للواحد مواضيع ورؤى. وبعض الاساتذه الحقيقه والاستاذات المميزين جدا في المكان الواحد استفاد منهم في امور كثيره، ويعني فتحوا الواحد افاق يعني، وعلى الاقل الواحد شاف هذا الوسط كيف يتكلم وكيف يفكر وما يتعلق به. ابان هذه المرحله كان الحمد لله في انشغالين تانيين مهمين جدا. الانشغال الاول هو كان على المستوى الطفل من الناحيه الايمانيه، الطفل من ناحية ماذا قال الله عن الطفل، ماذا قال رسول الله عن الطفل، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الطفل، كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل. المسألة دي كانت شغلاني جدا جدا، وكان الحمد لله كانت فترة الحمل والرضاع والسنوات الأولى لمنهج المتدبر الصغير، المنهج بنائي تزكوي شعاره الإيمان قبل القرآن، هدفه بشكل أساسي صناعة الطفل الرباني، يعني الطفل هذا الطفل الرباني السابق الصادق في محاريب الإيمان والعمران، محاريب الأنساك والأخلاق صلاحا، والتنوير والتعمير إصلاحا. فهذا المنهاج كنا الحقيقة اشتغلنا عليه بفضل الله تأهيلا وتشغيلا، تأصيلا وتفعيلا، وتأصيلا وتحليلا وتعليلا، وتنزيلا وتفعيلا وتمثيلا، كنا شغالين يعني عليه على هذه المستويات. يبقى كان كده معانا الجزء بتاع الأبدان في الممارسة، ويمكن الواحد الحمد لله كان برضو عنده يعني اهتمامات، قعدت فترة بدرب في طب الأطفال، كان في بحب ما أسميه كلينيكال أبروتش، او يعني منهاج كده او سيستم ما، منظومه بننتهجها عشان نتعامل مع الحالات. وكان وعندنا الشق اللي هو بتاع طب الاطفال المجتمعي السوشيال بيدياتريك، وخصوصا الجزء السايكاتري الجزء النفسي والحاجات بقى اللي ممكن المؤسسه دي كمان كريدر سعوديه طفوله فيها قسم، يعني احنا كاطباء عندنا مسارين، يا اما المسار اللي هو الصحه والتغذيه وغيرها، يا اما مسار اخر، مسار اللي هو السبيشال نيد او ذوي الاحتياجات الخاصه، فبرضه بيبقى في مواد من هنا على مواد من هنا، فبرضه الحالات اللي هي حالات الذاتويه او التوحد وغيرها. المهم يعني شفت هذا الجانب. وكان عندنا في عندنا الجانب الثالث اللي هو الايماني، الحمد لله، او المحور الثالث الايماني. وكان بقى المحور الرابع التعليمي، ان في هذه المرحله برضه كنت حاولت برضه اشوف ماذا لدى يعني الافاضل والفضليات المتخصصين في التربيه والتعليم. فكانت دبلوم التربيه العام، في دبلوم التربيه الخاص وغيرها. فيمكن ده كان محور برضه، واهم منه الحقيقه كانت الممارسه العمليه في تعليم الاطفال. الحمد لله الوف من الاطفال في تعليمهم ما يتعلق بهم وكده. فمنة الملك سبحانه وبحمده ان اجتمعت عندنا اربع محاور مهمه: محور الابدان، والمحور الثاني هو محور الوجدان او المحور اللي ممكن عليه النفسي، المحور السيكولوجي، والمحور الثالث هو محور الايمان، المحور الديني، والمحور الرابع هو محور العمران، او خلينا نقول عليه المحور التعليمي، يعني التعليم المعاصر، طبعا التعليم العمراني. فالمحاور الاربعه دي مع برضو رغبه الواحد في انه يحاول ياخد برضو بعض الحاجات التانية او الامور الاخرى اللي عليها تساعد، اللغه مثلا وازاي تفهم قضيه اللغه، في كان الدبلوم الخاص والعام وتلميذ الماجستير في اللغه العربيه. الحقيقه انا بقول الكلام ده يعني اعوذ بالله ثم اعوذ بالله ثم اعوذ بالله انه يكون زهوا وافتخارا يعني، لكن بس من باب ان انا يعني بحكي القصه وبقول منين جاء الموضوع، وعشان نعرف احنا في الغالب ايه اللي مختلف في الطرح اللي احنا هنقدمه، اللي مختلف في الطرح اللي احنا هنقدمه. لما الله سبحانه وبحمده يمن بان يعني المحاور دي تبقى موجوده والاركان دي تكون موجوده وغيرها الحمد لله، فده ده خلى الواحد الحقيقه يشوف الطفل بشكل مختلف. يعني يمكن انا بقول دايما ويمكن يتفق معايا ناس او يختلف معايا ناس، ممكن بعض الناس يعجبهم الكلام ده او ما يعجبهمش، واتمنى يتفهم بشكل جيد، ان النهارده اللي بيشوف الطفل من جانب واحد بس او بيشوف مشكلته من جانب واحد بس هو بالضبط يعني عامل زي واحد بيبص لي مثلا من جنب اليمين ده، فهو مش شايفني الا من هنا، ما يعرفش ايه اللي موجود في الجنب اليسار. ممكن يتوقعه طبعا على انه سيمتريكال، يعني انه مفترض هنا في تماثل هيشوف ده زي ده، لكن وارد يكون في حاجه تانية مش عارف ايه اللي في الجزء الامامي او الجزء الخلفي، مش عارف اصلا، او مش عارف ايه الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت، ففي مثلا 6 اتجاهات هو ما شافش منهم الا اتجاه واحد. ده طبعا مش هيدي الواحد تصور الكامل عن المساله، او يديله الفكره الكامله اللي يقدر يعالج بيها الاشكال الحاصل. فانا في رايي الشخصي، يعني قد اكون مصيبا او مخطئا، اللي احنا لما كنا بنشوف الطفل من ناحيه الابدان بس كاطباء، لا، في اشكال ان في جانب تاني وهو جانب مثلا الوجدان او جانب السايكاتري او غيرها، والحقيقه هذا الجانب في منتهى الاهميه جدا. احنا ايوه عندنا فصول، احنا بندرس ايوه في طب الاطفال او في الماجستير كمان تحديدا والدكتوراه، ايوه بندرس بقى فصول عن مثلا عن الاضطرابات النفسيه عند الاطفال، وبندرس فصول مثلا عن علم نفس الطفل، حتى بندرس فصول عن مثلا الكوجنيتيف فانكشنز او الوظائف المعرفيه للاطفال، بندرس ايوه فصول مثلا متعلقه بتغذيتهم النيوتريشن بتاعهم، بندرس فصول متعلقه بحاجات كتير الحقيقه من الاطفال بتمر بيه. لكن الحقيقة برضو ما بنبقاش مركزين في هذا الجانب قوي او احنا دايسين فيه بشكل كافي. نفس الكلام بالنسبة للي بيبص من زاوية تعليمية بس، الناس مثلا التربويين او المتخصصين في التربية والتعليم بيشوفوا المسألة ازاي، نفس الكلام بس لما الناس بتوع السايكاتري او الناس بتوع الاضطرابات النفسية مثلا، مش السايكولوجي طبعا، بنميز ما بين لما نفرق بين السايكولوجي والسايكاتري. السايكولوجي علم نفس يعني في الغالب بيتكلم عن شوية سواء ولا سواء لو صح التعبير، لكن السايكاتري بشكل اساسي بيتكلم عن اللا سواء، يعني ده الاضطرابات النفسية. فبيشوفوا من زوايا، يعني انا بالحقيقه بقيت بقول النهارده ان لما يبقى في مشكله من مشكلات الاطفال، ودي ان شاء الله يعني هنتناولها بالتفصيل باذن الله، لابد ان المشكله دي تتشاف من الجوانب الاربعه دي على الاقل، على الاقل يكون المحاور دي كلها حاضره. ممكن اصلا يكون ورا كل المشاكل دي مشكله ايمانيه، ولعل ان شاء الله لو قدر الله احكي لحضراتكم على تجربتنا مع برنامج في اخوانكم برنامج شعار الإيمان قبل الأبدان، وهو مقدم لأحبابنا الأطفال الأيتام، وإزاي فعلا إن هي تلك المشكلة الإيمانية كانت هي أصلا يعني سبب مشاكل بدنية وسبب مشاكل وجدانية أو نفسية وسبب مشاكل عمرانية أصلا. لما تم حل المشكلة دي تم حل الباقي كله. طبعا ما يخفاش على شريف علمكم وعلمكم إن في أوقات كتيرة بتبقى المشكلة البدنية سببها نفسي، إن المشكلة التعليمية سببها بدني أو نفسي، وهكذا. يعني المسألة دي واضحة. الحقيقة الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده دلوقتي يمكن البعض مثلا يشوفه كأن أنت مثلا إيه، أنت بتتكلم بس على بقى نفسك أو الناس اللي زيك ولا مش عارف إيه. طب إحنا ناس أيوة تربويين ومتخصصين في الطفل وهنشتغل ونعمل، لكن الحقيقة لما نيجي نبص الواقع العملي بقى، أنا لا أنسى مثلا إن كان مرة فيه يعني حاجة زي سيمبوزيوم كده، أو يعني مفترض زي اجتماع كده بيبقوا عاملينه الأطباء أو الأقسام، يعني بتبقى عاملاه بيناقشوا فيه حالة من الحالات. فلا أنسى في حالة من الحالات اللي كانت موجودة في حضرتها يعني في كلية دراسات الطفولة، كان الحالة دي جابوا لها، أنا شفت تقريبا جابوا فيها تقريبا يعني 8 تخصصات، يعني 8 تخصصات حرفيا. يعني إن الحالة دي اتكلم فيها حد من الناس بتوع التخاطب والكلام ده، واتكلم فيها طبعا بتاع السايكاتري او بتاع الاضطرابات النفسيه، واتكلم فيها بتاع المخ والاعصاب يعني بتاع جراحه المخ والاعصاب اتكلم فيها اصلا، واتكلم فيها لا جابوا الناس بتوع اختبارات الذكاء ومش عارف الناس الفنيين المتخصصين في هذه المساله. يعني في 8 تخصصات تقريبا، كل واحد فيهم قال بص الحاله من الزاويه بتاعته، وتجمع الكلام ده كله وتحطه قدام الناس اللي بتناقش الحاله علشان في النهاية يصل لتشخيص يكون دقيق ووثيق. وكان الحقيقة عميق جدا، يعني كانت حاجة رائعة. ويمكن ده اللي بيحصل، ان احنا حتى بنعمل الكلام ده لا اراديا، ان احنا مثلا كأطباء لما بنلاقي مثلا المشكلة دي من ناحيتنا مش عارف ملف، ونروح نحول لحد تاني وحد تالت وحد رابع وحد خامس، ممكن ياخد اللفة دي في 4 5 تخصصات عبال ما يجي لنا. لكن طبعا في حاجات ما بنروح لهاش، يعني حاجات ما بنروح لهاش اصلا، ما بنروحش بقى لان المشكلة ممكن تكون ايمانية، ما بنروحش ان المشكلة مثلا ممكن تكون نفسية، لا احنا ممكن نلف مثلا في وسط الابدان كأطباء مثلا مهتمين بهذه المسألة، ممكن المشاكل التعليمية نلف في وسط الناس بتوع المشاكل التعليمية، لكن ما بناخدش بالنا من هذه المسألة. على كل يعني الحقيقة اللي حصل ده يمكن الخبرات المتراكمة. يعني أنا بدأت يعني ممارسة طب الأطفال من سنة 2008 2009 تقريبا، فيعني الحمد لله مفترض دلوقتي في رتبة استشاري. فيعني هذه الفترات يعني احنا ما يربو على يعني مثلا 15 سنه ولا حاجه، ال 15 سنه دي كتخصص يعني دقيق. قبل كده طبعا بنمارس بالاطفال في شغلنا، بس ال 15 سنه دي الحقيقه شفنا فيها الاطفال من نواحي كتيره ومن جوانب كتيره، وتوفرت لدى الواحد مجموعه من الاشياء والخبرات اللي مش هقول مجرد خبرات عمليه او اراء او مجرد اجتهادات ولا انطباعات، لا الحمد لله اشياء مدروسه كويس علميا، والحمد لله مطبقه بشكل جيد عمليا. هذه الاشياء في الحقيقه خلتنا نشوف المشاكل بشكل مختلف شويه، يعني خلتنا نشوف المشاكل بشكل مختلف، وبقينا واخدين بالنا ان في مشاكل موجوده والاسر مهمومه بهذه المشاكل. الاسر النهارده مثلا عنده مشكله، ابنه ده عنده مثلا صعوبات تعلم، ابنه ده مثلا عنده اندفاعية، الولد ده عنيد، الولد مشاكل كتيرة الآباء والأمهات بيشتكوا منها. هذه المشكلات اللي موجودة قدامنا احنا لما نيجي نبص لها من زاوية واحدة مش هنعرف نفهمها كويس جدا، مش هنعرف نتعامل معاها كما ينبغي. يعني لما نتعامل معاها بسطحية، يمكن ده من أصرخ الأمثلة اللي يمكن من حوالي سنتين ثلاثة تحديدا في فترة كورونا، أنا يمكن مثلا لما كان يبقى في مشكلة مثلا نفسية أنا كنت أحيل أكتر على الزملاء اللي هم أكثر تخصصا في المسألة اللي في السايكايتري. لو كانت مثلا مشكلة مش عارف تعليمية أحيل أكثر على الناس الأكثر تخصصا في هذه المسألة. لكن لاحظت إن كتير من الأفاضل والفضليات بيبصوا من زاوية واحدة، فانا اضطررت اسفا ان انا ساعتها ابدا ادرس الموضوعات، وبدات ساعتها بالموضوعات اللي هي يمكن عندنا احتكاك بيها كبير، مثلا في اكاديميه المتدبر الصغير او اكاديميه بهجه، وفيها الحمد لله الوف من الاطفال. فبدأت أشوف مثلا زي صعوبات التعلم، زي مثلا الأوتيزم أو الذاتوية، زي مثلا الـ ADHD، اضطراب فرط الحركة ونقص انتباه. بدأت أخد بالي من هذه الأشياء. فالمهم اخترنا الأول صعوبات التعلم أو الـ Specific Learning Disorders على آخر تسمية الـ DSM-5، فاخترنا هذه الـ يعني الـ هذا الموضوع. وبدأت الحقيقة أشوف الأطروحات اللي موجودة عند الناس، مثلا بتوع السايكاتري، بتوع الاضطرابات النفسية، ده حاجة اسمها نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز أو ما يسمونه الاضطرابات العصبية النمائية. أشوف الكلام اللي موجود عند الناس المتخصصين تعليميا وتربويا، أشوف الناس الكلام اللي موجود عند الأطباء مثلا أو في زوايا أخرى. طبعا من الناحية الإيمانية ما بتجيش سيرتها خالص في هذه المسألة. فالحقيقة لقيت لا، الطرح فعلا طرح، انا اسف في اللفظ، مسخي. يعني لا، انت شايفه من هنا مش شايف الباقي. بدأنا نشوف هذا الطرح وبدأنا نطبق الكلام ده فعلا، وعملنا حاجة اسمها منظومة التعامل المتكامل، كومبليت مانجمنت. والحقيقة بفضل الله عز وجل كان ليها اثار طيبة جدا جدا. انا في البرنامج ده هدفي بشكل اساسي ان انا اعمل نوع من التثقيف والتوعية للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والإخوة والأخوات وكل المهتمين والمهتمات بعالم الأطفال. أعمل هذا اللون من التوعية والتثقيف فيما يخص مشكلات الأطفال وفيما يخص الأطفال بشكل عام، لكن جايين من زاوية المشكلات، الحاجة اللي هي شغلانة قوي أو موست ستريسنج بالنسبة لنا. وهدف الحقيقة ان انا حارب كتير من الممارسات الخاطئة والافكار الخاطئة والتصورات الخاطئة. هدفي برضو الحقيقة ان انا اوجه يعني للممارسات الصحيحة التي ينبغي ان تكون، نزود الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات ببعض المفاهيم وبعض الادوات اللي هتساعدهم على ان هم يتصوروا المسألة ويفهموها بشكل صحيح، ونحاول ندي ان شاء الله بعض الاستراتيجيات اللي هتساعد الى حد كبير في التعامل مع هذه المشكلات ومشكلات الاطفال. احنا قلنا مشكلات الاطفال تحليل وحلول، اتكلمنا عن يعني مشكلات الاطفال، بس ليه بقى تحليل وليه حلول وايه الفكره بالضبط، وليه يعني اصرينا على فكره تحليل وحلول وهتفرق في ايه؟ ده ان شاء الله نتناوله في الحلقه القادمه ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.